قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن جارية بن يزيد. عن مجمع بن يعقوب وهو صدوق أخرج أبو داود والنسائي. عن أبيه يعقوب بن مجمع. عن أبيه يعقوب مجمع وهو مقبول. نعم أخرج أبو داود. أخرج له أبو داود. عن عمه عبد الرحمن بن يزيد. عن عمه عبد الرحمن بن يزيد وهو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. نعم أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عمه مجمع بن جارية. عن عمه مجمع بن جارية رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه وفيه يعقوب هذا الذي هو مقبول ويكون الحديث يعني غير صحيح ويكون الصحيح هو الحديث المتقدم الذي هو أن للفارسي ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. قال رحمه الله تعالى باب في النفل. والترجمة اللي راحت باب من في من أسهم له سهما. في من أسهم له أي للفرس، وهذا على اعتبار أن الفرس مذكر لأن الضمير مذكر الآن، أسهم له ما قال لها، ومعلوم أن الفرس يذكر ويؤنث، الفرس يذكر ويؤنث، وكما قلت فيما مضى أن التذكير والتأنيث يعرف بالضمائر، يعرف بالضمائر وبالإشارات، يعني يعرف أنه مذكر ومؤنث، وهنا ذكره بلفظ المذكر يعني على أنه يذكر، وهو كذلك أيضا يؤنث لأنه يطلق على هذا وعلى هذا. باب في النفل. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا ردئا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالغنم بالمغنم كذا اكتب عندنا المغنم. بالغنم بالمغنم بالغنم أو بالغن الغن بالمغنم المغنم ولا الغن إذا كان لا يظهر في العون في المغنم بالميم بالمغنم على كل إن كان المغنم بالميم وإن كانها بدون ميم فهي الغنم. فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. ثم أورد أبو داود باب في النفل. والنفل هو ما يعطى المجاهد في سبيل الله زيادة على السهم، قيل له نفل لأنه نافلة يعني زيادة زائد، والنفل هو الزيادة والنافلة الزيادة، فهو ما يعطاه زيادة على نصيبه من المغنم، هذا هو المقصود بالنفل. أورد أبو داود حديث ابن عباس. ابن عباس ايش قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا فله نفل يعني كذا وكذا، يعني معناه انه يعطى زيادة على السهم كذا وكذا، مثل السلب يعني، مثل السلب، إلا أن ذاك من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا يقول من عمل كذا فله كذا، يعني شيء يعني محدد، لا من أجل أنه قتل إنسان ولا من لكن من أجل أنه قام بجهد يعني خاص، مثل ما سيأتي في قصة السرية التي أعطى كل واحد منهم بعيرا يعني تنفيلا يعني زيادة على الأسهم. نعم. فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها. تقدم الفتيان ولزم المشيخة يعني الكبار، المشيخة الكبار لزموا الرايات فلم يبرحوها. فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردئا لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: أن نحن ردئ لكم، يعني لو انهزمتم لصرتم إلينا، لأنهم يعني وقاية لهم ومرجع لهم، يعني يرجعون إليهم. فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فلم يوافق الفتيان على ما طلبه منهم الكبار، وأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني يضعها يعني حيث يشاء. والمغنم يعني كما هو معلوم يشترك فيه الجميع، ولكن النفل هو الذي يختص به من يكون له جهد خاص. إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فيما أعلم بعاقبة هذا منكم، فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. يعني أطيعوني فيما يعني أمركم به وفيما أقول لكم، فإني أعلم بعاقبة ذلك منكم. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلم العاقبة لهذا الأمر والنتيجة لهذا الأمر، وأن ذلك خير لهم إذا أطاعوه واستجابوا لما يأمرهم به. ولو كان في ذلك شيء من التفاوت بيكون أحد يعطى من أجل قيامه بجهد خاص، وأما الغنيمة فيشترك فيها الجميع. الأخير هذا المعنى يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. يعني أطيعوني فإني أعلم بعاقبة منكم، يعني هذا الذي أمرهم به، بأن من فعل كذا فله كذا، فيكون المشيخة الذين لم يحصل لهم نصيب من ذلك يعني يسمعون ويطيعون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني هذا الذي حصل بينكم من الخلاف يعني اعملوا على إصلاحه وعلى إزالته. المشيخة يقولون: فلا تذهبوا بالمغنم. أي نعم، بس هو المقصود الذي يريدون النفل هذا، وأما المغنم هو الجميع. المغنم سيكون للجميع، لأن النفل هو زيادة على المغنم، زيادة على الأسهم، وهذا من أجل جهد يعني بذلوه: من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا. المغنم سيكون للجميع، وإنما النفل هو الذي يكون لبعض الأشخاص الذين قاموا بأعمال، لأن العبارة: فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. نعم هكذا قال، يعني المغنم يعني معناه أن كان المقصود به الحظ الأكبر، الحظ الأكبر، أو أنهم فهموا بأن أنه لا يكون لهم نصيب، مع أن النفل يعني كما هو معلوم زايد على الغنيمة، زايد على الأسهم. قال: حدثنا وهب بن بقية. وهب بقية الواسطي، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد، عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود، عن عكرمة. عن داود هو بن أبي هند، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة مولى بن عباس، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه: وحديث خالد أتم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر السلب وذكر غيره. قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فله كذا.